السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. محدش بقى عنده مشكلة خالص في موضوع اوكسيليتو انتيريور بوستيريور غير اوكسيليتو انتيريور لا اوكسيليتو الناس بقت اورينتد. وبعدين دخلنا على الكومبوننت الثاني اللي اسمه الباسج، واظن بقى دمرناه انلت وكافيتي واوتلت 11 و12 و13، مفيش افت اكتر من كده. فاضل ثالث واهم حاجه وهي الايه؟ وهي الباور. انا بس عايز اقول، انا مش هقول كلمه كبيره على فكره، انا بس عايزك تفتكر حاجه، ان الباور ده بس مين وايه؟ اوكزيلر. اوكزيلر ده بتاع احصائي انسه علشان ايه؟ تخلصي وتولدي باذن الله. ماشي اوكي. فتعالى نمسك واحد واحد، على فكره مفيش كلمه جديده، تعالى نمسك المين. ايه المين يا دكتور؟ بيقول لك يا دكتور اليوترس بتاع الحامل، اليوترس الداينا كان عامل بالمنظر ده بالظبط، وابن اللذينه كان هنا في حته كده لونه احمر بيسموها الافمس، كانت كام سنتي يا رجاله؟ وجراديو لجراديو لجراديو للنص السنتي دي هتكبر لغايه اما تبقى ستراتشر، بالذات بين الاسبوع كام وكام؟ هتفاكر؟ 30 34 تعمل لور يوتراين سيجمنت 10 سنتي. فوق جاي من الابر ابر سيجمنت بروبر. الابر سيجمنت قصدي جاي من البادي بروبر، عشان كده فوق بيتميز بكل صفات قوه، تحت بيتميز بكل صفات الضعف، بس الجمله اللي انتوا كمان المفروض تبقوا عارفينها وانا قلتها كتير، فوق بيتميز بكل صفات القوة على جميع مستوياته، تحت بيتميز بالضعف على جميع، يعني ايه على جميع مستوياته؟ يعني لو تعال نمسك من بره جوه، يعني لو من بره قلت لك ان في غشاء اسمه بريتونيوم، على الابر سيجمنت هيبقى ايه؟ ادهرنت، وعلى اللور سيجمنت هيبقى ايه؟ لوز. ايه اهميه الكلام ده؟ اما اجي اعمل قيصريه ازاي اعرف ان دي لور سيجمنت؟ يعني نمسك البريتونيوم كده وبنش ايت هتلاقيها لوز، افتح هنا ده اللور سيجمنت. خش على اللي بعدين. في بيقول لك يا دكتور فوق ثلاثة لايرز وقوية جدا، انر سيركلر اوتر لونجيتيودنال ميدل اوبليك ايت شيب، تحت اثنين لايرز وضعاف، فوق ثلاثة لايرز وقوية، تحت اثنين لايرز وضعاف. عارف أهمية الكلام ده ايه؟ اما يجي ربنا سبحانه وتعالى يجي يحط لك البلاسينتا يحطها فوق ولا تحت؟ فوق. عارف ليه فوق؟ عشان البلاد فيسلز بتاعت البلاسينتا يبقى مقفوش عليها بمسلز ايه؟ قوية. انما لو جالك يا دكتور عندي بلاسينتا بالمنظر ده هنا، تبقى يا دكتور عرضه لايه بعد كده؟ لبوست بارتم ايه؟ هيمورش، عضلات ضعيف. خش على المستوى اللي بعديه. المستوى اللي بعديه يا دكتور بيقول لك بعد بريتونيوم وبعدين مصل وبعدين اندو ايه؟ لا بتاع الحامل ما اسموش اندوميتر، اسمه ديسيديو. فوق يتميز بكل صفات القوه، تحت يتميز بكل صفات الايه؟ ضعف. عشان كده لو جات لك بلاسينتا تحت، ايه رايك البيبي؟ هيبقى عادي ولا اي جي ار؟ عشان بيتغذى بدم ضعيف من ديسيديو ضعيف. حتى فوق بيقول لك من قوه الديسيديو في فيبرينويد او فايبرس لير كده فظيعه جدا تحد من دخول الفيلاي، اسمها نوتا ايه؟ نوتا بخ، موجوده فوق لكن مش موجوده تحت. اشكال لو عندي بلاسنتا بريفيا سهل ان تبقى تخترقها وتبقى لازقه زي العفريته، يبقى اسمها بلاسنتا اكريت. خش كمان جوه، هو لسه في جوه بريتونيوم بعدين ماسل بعدين ديسيديو بعدين في ممبرين، حد عارف اسم الممبرين ده اسمه ايه؟ امنيوتك ممبرين. نفس الكلام، امنيوتك ممبرين اللي جوه الابر سيجمنت قوي، الامنيوتك ممبرين اللي عندي جوه اللوري ترانس سيجمنت ضعيف. وفعلا يا جماعه بيقسموا عندي الامنيوتك كافيتي الامنيوتك ممبرين لتو باجز، لكيسين. الكيس الوراني بيسموه باج اوف هاند ووتر، والكيس اللي قداماني بيسموه باج اوف فور ووتر. واقول لك على حاجه، ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى الباج اوف فور ووتر لوز وضعيفه؟ عشان وقت الولاده سهل جدا تفصل وتربش تقوم تطلع ايه؟ بروستات. حسيت ان كل حاجه محسوبه، كل حاجه محسوبه سبحان الله، يعني مفيش حاجه هبهزرد عندي في هذا السيستم خالص. اظن الجدول ده بقى اتطحن واتقال مليون مره، ويعني عيب ان انا اشرحه بعد كده. بس يا دكتور تعالى بقى اقول لك على حاجه، بيسالك شفوي الحته دي بس شفوي، قول علمك شفوي وبتنجان خالص. يقول لك ايه يا دكتور الصفات بتاعت هذا الميل باور بتاعت اليوتراين كونتراكتيليتي؟ الصفات زي ما في الكارديولوجي كان يقول لك ايه الاربع صفات؟ كوندكتيفيتي كونتراكتيليتي اوتوماتيستي مش عارف استي. ها انا عندي شويه صفات حاططهم تحت لفظ سي بي ار اي اي، ما اعرفش مخي بقى جون هو اللي جه كده. انا قال لك تعمل كارديو بالمونري ستيشن اي اي، وقعدت اضرب اخماس في اسداس ازاي احفظها، لغايه اما واد ربنا يبارك له باسل الحصه اللي فاتت قال لي ايه كباريه ماشي كباريه ايزر لسه شايفه في روتانيا سينما الخميس اللي فات كباريه ماشي يا عم كباريه ايه يا دكتور كباريه السي دي معناه عندي ان بيحصل عندي يوتراين ايه كونتراكشن والار بيحصل يوتراين كونتراكشن اند ريلا اند ريتراكشن برافو عليك ولعلمك بقى السي والار دول بيخدموا عليا مره تانية السي دي معناها ان اليوتراين كونتراكشن دي دي ار كوردينيتد هايل طب والار دي معناها ان اليوتراين كونتراكشن دي ار ايه ريزميك ريزميك الله ده انت بتحفظنا هنا شويه صفات اه يا عم كونتراكشن وريتراكشن وخدمت عليها السي والار مره تانية كوردينيتد وريزميك طب والبي اي دي يا دكتور دي اهم صفه دي اهم صفه بروجريسيف اهم ده مفتاح الولاده امتى الست اقول عليها بتولد اما اليوتراين كونتراكشن تبقى ايه بروجريسيف عماله عندي تزيد في كل حاجه طب وايه اللي باقيين دول ايه اي دول لا نقول لهم دلوقتي اي انفولنتري اي افكتيف فبقى عندي ايه بقى عندي وانا لعلمك شرحهم بهذا المنظر يعني فوق خالص ايه كاتب ايه ات از ديفايدد انتو يو يو اس اند ال يو اس وبين قوسين سي بي ار اي اي وبعد الجدول ماسكهم واحده واحده ماسك ايه يا دكتور الكونتراكشن والريتراكشن حد لغايه دلوقتي ما يعرفش يعني ايه ريتراكشن طب حد يقدر يقول لي وات از مانت باي ريتراكشن انكمبليت ريلاكسيشن بس 10 سنتي بقيت 5 سنتي رجعت بقيت 10 سنتي ولا رجعت بقيت 8 انكمبليت ريلاكسيشن ليدنج تو ايه يا دكتور ليدنج تو جراديوال شورتنينج اوف ذا ماسل فايبرز لا يا دكتور الاول كنت 10 سنتيمتر بعدين بقيت عملت كونتراكشن بقيت 5 سنتيمتر جيت تعمل ريلاكسيشن المفروض تبقى ترجع 10 لا بقيت كام 8 انكمبليت ريلاكسيشن بقى عندي جاب هنا في كام سنتي بقى عندي في 2 سنتي جاب طب حد عارف ال 2 سنتي جاب في اليوترس دول بقى هيتعوضوا ازاي يا ابو عبد الضعيف يا رب شغل افتراء استغفر الله ادي زي صوادين السمك اسحب من تحت القوي عبد الضعيف الابر سيجمنت يسحب منين من اللور واللور سيجمنت يبتدي يسحب فايبرز منين من السيرفكس بس فاكر الحركه اللي بايديا دي يسحب فايبر فايبر فايبر مين اللي بيحصل اول افيسمنت فولود باي ايه دايليتيشن كلام اهبل بس عشان اهزق السيرفكس ده اللي مليان فايبرز تيشو والطف ده بنسبه 90% لازم الاول اسويه على نار هاديه ويحصل له ايه رايت برافو عليك اقول كل الكلام ده دلوقتي حالا ماشي يا دكتور ادي كونتراكشن وريتراكشن طب تعالى بقى بص لي بعد كده على اهم صفه البي بروجريشن وهرسم لك رسمه اعتقد بقى ان الكل الصراحه عارفها الرسمه دي اهي ادي يا دكتور الكونتراكشن في الست بتبتدي كده وبعد شويه يا دكتور الكونتراكشن تبقى كده وبعد شويه يا دكتور الكونتراكشن تبقى كده اللي يطلع لي عندي هنا البروجريشن ده هو في ثلاث صفات انا عملت لهم بروجريشن يبقى معلم اولا يا جماعه الرسومات دي وهم ولا الرسومات دي بتطلع بجد على ورقه ورقه اسمها ايه سيتي لا مش بارتوجرام بارتوجرام او اكوردنج تو اكوموديشن بارتوجرام من موضوع تاني ورقه اسمها كارديو توكوجرافي كارديو يعني قلب البيبي توكو يعني الطاقه بتاعه الرحم فانت بتحط حوالين وسط الست حزام ولا حزامين حزامين بسنسور زي السنسور زي توكه الحزام كده سنسور هتحط على الفندس ده التوكو سنسور هتحط على اكتر مكان سمع فيه البيبي ده الكارديو وهيطلع لك رسمه موجوده على فين على ورقه ورقه اسمها ايه جراف بس على فكره المعلم اللي يقول انا يمكن قلتها خمسة ست بس السي تي جي زي ايه عندنا في القلب بس واخد لي بالك مش اي برافو عليك مش الاي سي جي العادي ليه يا جماعه الاي سي جي بتاع البيبي خليته يطلع رسم القلب البياني ومعاه اليوتراين كونتراكشن في نفس الوقت ما بقاش رسم قلب عادي ده بقى اسمه رسم قلب بالمجهود يعني ايه بالمجهود انت بتعمل مجهود وبتمشي على المشايه لكن البيبي ده هخليه عامل عليه مجهود بالايه بقى باليوتراين علشان كده باليوتراين كونتراكشن عشان كده الاثنين لما ندرس الدرس ده زي العسل على فكره الاثنين دول ايه ريليتد لبعض سي تي جي كانه رسم القلب بالمجهود بالظبط طب قول لي بقى ايه الصفات اللي بتزيد بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه الفتره دي بتزيد الفتره دي بتزيد بيسموها الايه ديوريشن هايل تاني حاجه الارتفاع ده بيزيد ارتفاع ده بيزيد بيسموه ايه امبليتيود طب تالت حاجه الفتره الزمنيه دي بتقل الفتره الزمنيه سرعه التقاطر عندي دي بتزيد بيسموها الايه فريكوينسي فريكوينسي وده يا جماعه بجد كلمه السر، لان في ستات بيجوا يا جماعه بطلق ما هوش حقيقي، بيسموه طلق ايه؟ طلق كاذب، فولس ليفر بين. وساعتها اللي تيجي بفولس ليفر بين هدخلها المستشفى ولا هفسحها؟ عارف يعني هفسحها؟ عشان كده بيسموه ايه؟ تفسيح الولاده. اه هفسحها، امشيها من المستشفى، اقول لها يا ماما ده طلق كاذب. وبيني وبينها مين اللي هيقول ده طلق حقيقي ولا كاذب؟ البروجريشن ده هو، السي تي جي ده هو، بروجريسيف ان فريكونسي امبليتيود اند ديوريشن، لغايه ما اوصل للقمه. يعني ايه يا دكتور لغايه ما توصل للقمه؟ الست اللي تيجي تولد تقول لك الحق يا دكتور كان في الاول بيجي كونتراكشن قعدت عليا 10 ثواني، كانت بتجيلي كل ساعه وكان الالم خفيف، بعدين بقت تقعد عندي 20 ثانيه وتيجي كل نص ساعه والالم زاد، بعدين تقعد عليا 30 ثانيه كل 15 دقيقه والالم زاد قوي قوي يا دكتور، عامل زي المغص بتاع البريود كده وبيسمع في الظهر، بقى بتقعد 40 ثانيه كل 5 دقائق والالم فظيع جدا وغير محتمل وبيخصم في الظهر ويخبط في الرجلين، بروجريسيف بروجريسيف لغايه ما عارفين القمه بتاعتنا بقى اللي بيوصل لها ايه. احفظ كده 3-5 كونتراكشنز في ال 10 دقائق، 3-5 كونتراكشنز في ال 10 دقائق، كل كونتراكشنايه بتقعد من 40 ل 60 ثانيه، فاضل صفه ما انتهاش. 3-5 ل 10 دقائق ده الفريكونسي، 40 ل 60 ثانيه ده الديوريشن، فاضل الايه؟ امبليتيود. وكل كونتراكشنايه مقدارها 40 ل 60 مليمتر مركوري. الله، تعرفت منين مليمتر دي بتتقاس؟ اهي اهي بتتقاس، بتتقاس. وفي الاخر في الكيسز اللي هنحلها في اخر السنه اقول لك ليها كده حاجه اسمها مونتو فيديو يونتس، مالكش دعوه بيها بس بتتقاس وخلاص، 40 ل 60 مليمتر مركوري. ماشي دوك، ذيس از ذا ايه؟ ذا اوبتيمم، ذيس ذا اوبتيمم اللي موجود عندي. ماشي دوك، وملاحظ حاجه، السنه الجايه اديكوا زرار تلعب بيه، محلول وزرار اي في سات، محلول اسمه اوكستوس، ده اللي بيموت العيال بقى، ده اللي بيموت. اصل انت بتبقى فرحان بيه قوي، انت بتبقى عيال منها، لان انت اخيرا بعد 6 سنين عذاب ربنا ادالك الفرصه انك تعذب حد. كل لما تفتحه تتالم، وكل لما تبطله تسكت وتطبطب ويقول لك ربنا يخليك يا والله العظيم بدعي لك، والله العظيم خلاص يا ولاد كفايه كفايه. لازم بقى طالع كده عامل احد احد وانت حاطط حجره قد كده على بطنها، احد احد وجايب البيبسي شربت ماء شربت ماء، اخرسي اخرسي يا فجرة، وعامل كده راسها فعذاب عذاب. او انت لو زودت عن كده الواد يفيص منك، اياك تعلي عن 3. الواد يستحمل اكتر من كده ولا لا؟ استحملش يموت مني. وده السر يا دكتور، ان الكونتراكشن دي زي ار ايه، حرف الار ده ايه؟ ريزمك. يعني ايه يا دكتور ريزمك؟ ليه ربنا جايبهم 3-5 في العشر ده مش اكتر من كده؟ شباب يجيله نفس، لان اقول لك على حاجه، فاكر القلب الكرونري بلاد فلو وقت الدايستول ولا السيستول؟ وقت الريلاكسيشن يعني. طب ايه رايك في البلاد فلو بتاع البيبي وقت الكونتراكشن ولا وقت الريلاكسيشن؟ وقت الريلاكسيشن. في كونتراكشن اليوترس قافش، الاوبليك ماسل قافشه الايت شيب، قافل البلاد فيسل، الواد ده افضل كده قد ايه؟ 40 ل 60 ثانيه يحصل ريلاكسيشن، يبتدي الدم عندك ايه يرجع والامور تبقى كويسه. وتروح ايه انت لو زودت عن كده تدخلني في فيتال ايه ديستريس، دول الضحايا بتوعنا بقى، هتلاقي جثث جثث جثث على تاني يوم كشك الولاده ملفوفين كده في الاكفان، تبقى من ضحايا الامتياز، 10 20 عيل كده ميت للاسف بسبب انك ايه قرصت عليهم. شوف بقى الجود دكتور از جود اوبزرفر، هو برده جود دكتور اللي بياخد درس. ايه يا دكتور؟ رزمك. ليه يا دكتور؟ الاو بلاد سبلاي. واقول لك الكونتراكشن يا دكتور دي مش هابازرد، يعني مش كوردينيتد. يعني ايه يا دكتور كوردينيتد؟ يعني يعني يعني باديه من نقطه معينه. اقول لك على حاجه، فاكرين يا جدعان القلب؟ هل ينفع عندي يبقى الكونتراكشن مش كوردينيتد؟ يعني فوكس هنا فوكس هنا فوكس هنا. ايه رايكم في القلب ده؟ ده بيسموه اتريال ايه ولا فين؟ ده فايبرليشن ده. على فكره اليوترس زي القلب بالظبط. يعني يا دكتور القلب، عارف مين المنظم ضربات القلب؟ بتبتدي من نود معينه اسمها ايه؟ اس اي نود، بيس ميكر اوف ذا هارت، بعدين البولاريتي بقى والاكشن بوتنشال بيمشي كده والدنيا بتبقى كوردينيت. نفس الكلام هنا، انا عندي برضو هنا اس اي نود في اللي يقول لي فين البيس ميكر بتاع اليوترس يبقى معلم. فاكرين؟ اول السنه قلت لك ايه؟ عند الرايت كورنيو. ايه يا دكتور الرايت كورنيو؟ هتساعدك، كنت قلت انا عندي 3 ماسل لير، انر سيركلر دي اللي بتعمل سفنكترز يوترو تيوبل يوترو تيوبل والانترنال اوس. ميدل اوبليك دي اللي هتقفش على الاوعيه الدمويه دي ذا مين بالك هو ده الاساس. طب الانتر ريجولار فايدتها ايه؟ بقول لك بتبقى موديفايد نير ذا رايت كورنيو عليه عشان تبقى الايه البيس ميكر اللي بيبتدي عندي الاكشن بوتنشال والكهرباء عندي بتاعه الايه بتاعه الرحم. حتى ساعتها كنت قلت لك يسالوك في الشفوي فين يا واد الزرار اللي تدوس على بطنها تنور وطبعا ده سؤال بس بيسالوه ايه السؤال ايه في الحته اللي لو دوست عليها تولد الرايت كورن. طبعا ده كلام فارغ بس هو هي دي البدايه عندي. وساعتها بقى الشراره الكهربائيه بقى تنتشر زق في رسمه كده لذيذه قوي على الشمال تنتشر كده من فوق لتحت بشكل هوموجينس بحيث ان كل اللي فوق يبقى بوزيتيف. وعلى بال لما الشراره عندي توصل لتحت تبقى الكونتراكشن لتحت قويه ولا اي كلام ونرمز لها بالنيجاتيف. فوق دايما قوي وتحت دايما نيجاتيف بيسميها ايه بولاريتي. واقوى حته فوق هي فاكرين السهم المقدس فين اقوى حته فوق بنسبه 100% فندس بيسموها زي ما كتب لك فندل دوميننس الهيمنه بتاعه الفندس هو اللي مهيمن على كل شيء. عشان كده رجاله عيب قوي نبقى في سنه 6 ونوصل لهذا السن وحد يقول لك لو العانه دي بتولد ازاي بتعرف؟ قول له حط ايديا على بطنها انا حته في البطن فندس طبعا اقوى حته. طب العيانه دي لو نيجي نركب عليها السي تي جي الحزام اللي بيقيس اليوتراين كونتراكشن هيتحط فين؟ على الفندس اللي هي ايه اقوى عندي حته. ماشي دوت كوردينيت فوق يزق تحت يلاقي فوق ينقبض تحت يريلاكس فوق يدي تحت ياخد. فاكر اللغه دي الامور ايه كوردينيت. طب يا دكتور كمل الصفات كبارين سي بي ار اي اي اي دي حلوه قوي. عارف يعني ايه انفولنتري؟ يعني ليس هناك سيطره من الانثى خالص على نفسها عندما ايه عندما تلد. يعني يا دكتور الولاده بتجيلها عندي حضرتك سبونتينيوس مش على غير رغبتها في اي وقت ما تقدرش تتحكم على مستوى المخ ولو جت ينفع توقفها ولا ما ينفعش؟ توتال انفولنتري مش نظام معلش يا جماعه انا اسف الساعه 9 الا ربع كفايه كده النهارده كونتراكشن انا هقف على 5 سم حاجه اكمل بكره ان شاء الله ما اقدرش اتحكم خالص اللي بيحصل فيا. طب يا دكتور اصدق في ايه تقول ان هي انفولنتري والست عندي ما تقدرش تتحكم فيها سن اس الليله كلها مش يا جماعه الست غرقانه في ايه؟ هرمونات مش دي لغتي الليله كلها اندوكراينولوجي. طب ودي يا دكتور هتفيدني في حاجه انا بقى اللي هسالك بقى تعرفوا ولاده اسمها ولاده بدون الم بيحطوا في سلسله ظهريه من ورا ابيديوري انا اسف. طب دي تولد ولا ما تولدش؟ تولد ازاي اذا كان ده بيسموه بنج نصفي النص ده ما فيش احساس خالص ليه بتولد؟ عشان اليوتران كونتراكشن زي ار ايه انفولانت مفيش مشاكل خالص. طيب اقول لك بقى السؤال اللي بعديه طب لو واحده ست عندها هيباتيك كوما تولد ولا ما تولدش؟ تولد لان الولاده از ايه. طب اقول لك على حاجه طب ينفع واحده تبقى اندر جنرال انستيزيا وتولد؟ مش علاقه خالص تولد لان الولاده از ايه. طب رد على اللي بعديها العانه بقى البارابليجيك الكوادربليجيك البوليومايلايتس الناس دول يولدوا ولا ما يولدوش لان الولاده ايه. عرفت بقى ترد على كميه اسئله ازاي من كلمه انفولانتري دي ليس هناك تحكم من السي ان اس. واكتب الاكزامبلز ده عندك اكتب كده ابيديورال كوماتوزد جنرال انستيزيا الله اعلم اي حد يلطش فيك في الشفا وتقدر تجاوبه اي حد يجيبه اي خزعبلات تنزل النفوخ تقدر ترد عليه يا ابني عندك حاله في الاسم وخبطتها اوتوبيس وعندها سب ديورال هيماتوما وكيماتوز تولد ولا متولد؟ لو لسه عايشه يعني تولد باذن الله مفيش مشاكل يعني انفولنت كونتراكشن بتيجي لوحدها. بس المهم اهم كلمه واللي هنشخص بيها بجد ان دخلت ترولي في ولاده ان هي ايه اصل البروجريشن ده هو اللي بيخلي في الاخر الولاده از ايه سو افكتيف. يعني ايه افكتيف؟ يعني يطلع في الاخر منتج ما. يعني ايه يا دكتور افكتيف؟ شايف لما بيحصل عندي يوتران كونتراكشن اول حاجه بتحصل عندي ايه زي ما كاتب لك الباج اوف روتر بتفصل فتضغط على السيرفكس فالسيرفكس يبتدي ايه لغايه ما يبقى فولي دايليتد. بعدين الكونتراكشن لسه شغاله مين ينزل؟ البيبي. بعدين طب بعد البيبي الكونتراكشن بتبطل ولا شغاله؟ علشان مين ينزل؟ طب وبعد البلاسينتا الكونتراكشن بطل شغاله؟ شغاله علشان تقفش على مين وتمنع حدوث ايه بعد الولاده؟ نزيف. طب بعد ما اقفش وامنع حدوث نزيف الكونتراكشن بتبطل شغاله؟ شغاله لمده 42 يوم. عارف تفضل شغاله 42 يوم لغايه اما ايه؟ لغايه اما ايه؟ لغايه اما ترجع تاني لحجمك الاساسي زي ما رحنا زي ما جينا، هيبقى الحركه دي اسمها ايه؟ انفوليوشن. انفوليوشن بس بتبقى بقى بدون الم، بقى ما بتحسش بحاجه، لان هي بتحس بحاجه يوم اليوترس بيبقى فيه بيبي. وانس نزل البيبي كونتراكشن على البلاسينتا او توقف، كل ده بيبقى ايه؟ بينلس عندي باذن الله، ما فيهوش مشاكل. بس شفت كلمه افيشنسي دي يعني ايه؟ افيشنسي يعني اديت عندي لشيء. مشكله بقى من كتر الافيشنسي دي تيجي وقت الولاده تلاقي الست ايه؟ متبهدله، ليها بقى عرقانه وتعبانه وحرانه. اقول لك على حاجه، اللي يكشف البنت اذا كانت اموره ولا مش اموره وقت الولاده، لان من كتر المجهود والعرق يا دكتور تلاقي كل بقى الميك اب ساح والكحل والارنرنر والرجوجو والكريم الاساس. اسمع كلام الله يا خالد، عايز تخطب واحده تشوفها وهي بتولد تحكم عليها فيها كانت جميله ولا لا بعد الولاده. ممكن يا مدام نتقدم بس واخد بالك؟ هو ده. فبتلاقيها تعبانه موت، فول دايليتد، والراس بقى عايزه تنزل بيبي ينزل. يا ماما يلا بقى شد حيلك، ما عادش في حيل يا دكتور. فعشان كده بتستدعي الانذر فورس، تقول لها ايه بقى؟ اوكسيلي فلو. لا يلا ماما ساعديني علشان ربنا يساعدك. اساعدك ازاي يا دكتور؟ عايز ايه يعني؟ احزقي لتحت يا مدام، احزقي لتحت. اقول لك احزق ازاي يعني؟ عارفين الفالزلفا مانوفر؟ تزود الانتر ابدومينال بريشر، انتر كوستال اللي يشتغلوا انتيريور ابدومينال. هتشرح لها الكلام ده ازاي وقت الولاده؟ مش عارف، اعملي زي ما بتعملي في الحمام افضل، كان عندك امساك وعايزه تنزلي اللي مزنوق جوه، انت دلوقتي مزنوقه في العيل. كده يا دكتور كويس؟ يلا شد. تعرفين دي بتبقى دي مشكله في العينين اللي بيولد، دي ده الديفول الوحيد يا خالد في العينين اللي بيولدوا بالابيديورال. ابيديورال تعرفش تعمل بيرنج داون عشان عندها بنج ايه؟ نصف. ابيديورال دي تيجي تقول لها احزق لتحت. عارف الفيلم بتاع طريق لفه؟ نص ده فين يا دكتور؟ يا ماما احزقي لتحت. بص لك حاجه بعيد العافيه، مش لاقي حاجه يعني، ما عايز اعمل حاجه بس مش قادر، الدنيا دي طايره خالص. فدي بيسموها ايه؟ الساعدني دي بيسموها ايه؟ فولانتري. لكن في حاجه ثانيه مساعده اسمها انفولانتري، حد عارفها؟ غصب عنها. يعني يا دكتور غصب عنها؟ لا دي حاجه روشه جدا. بعد ما عندي السيرفكس يبقى فولي دايليتد، الراس بتبقى ضغطه تماما على عضله اسمها ايه؟ ليفيتور اينوي. على فكره ساعتها اي حاجه تضغط على ليفيتور اينوي بتعمل عندي ريفلاكس كونتراكشن فوق. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ يا جدعان الكلام ده انتوا كلكم حسيتوا بيه بعد الدروس المطوله. او يبقى عندك كونستيبيشن وعايز تخش حمام، او مزنوق في اليورين عايز تخش حمام، مش الحاجات دي ضغط على الليفيتور ايناي غصب عنك بتبقى عندك كونتراكشن فوق. تعالوا بقول لك تطلع على السلم بتاع بيتكم تفتح الباب بالمفتاح على الحمام عدل. والله مفيش، تبقى مزنوق قافش قفشه بنت لذيذ، خش بقى ترفص برجلك الحمام تلاقي ابوك قاعد رزع هنا، قوم قاعد يا ادي الاسرايه عندك جاي روح بابا ما هعمل على روحي. فاي زنقه عندي، اي ضغط عندي على الليفيتور ايناي، صح؟ كلنا جربنا الولاده. اي ضغط على الليفيتور ايناي بتعمل ايه؟ بتعمل ريفلكس بيرنج داون، دي اسمها انفولانتري، دي اسمها انفولانتري اوكزيلري اتش اللي هي اخر السطر اللي عندي. اقول لك على حاجه بقى، انا استفدت من الموضوع ده استفادتين، استفاده ايجابيه بستفادها انا، ايه هي بقى؟ ان انا ما برضاش الصراحه افحص العينين كتير، يعني بحرج او بتكسف او يعني بقرف. المهم ايه؟ امال ازاي يا دكتور بتعرف ان هو فولي دايليتد وبتدخلهم يولدوا؟ جاست ان الاقي واحده ست قاعده على السرير بتاعها وعماله ايه؟ تعمل ريفلكس بيرنج داون. دكتور حاسه ان في حاجه تنزل مش قادره. خلاص دي بالنسبه لي از ماركر ان السيرفكس بقى فولي دايليتد وانها تبتدي عندي لمين؟ سكند ستيج. فدي استفاده. الاستفاده الثانيه بقى قليله الادب بجد علموها لنا الدايات بقى. قال لك ايه يا دكتور؟ قال لك لو عايز عندي واحده ست تولدها بسرعه تدخل ايديك في الفاجينا وتضغط كده. تضغط على مين؟ على الليفيتور ايناي. دي بيسموها تحزيق، حد سمع اللفظ ده؟ لا بيحزق، دي حاجه غير ادميه على فكره، حاجه توتالي ان هيومن. دخل ايديه في الفاجينا تضغط يمين وشمال على مين؟ على الليفيتور. على فكره كل الحاجات الان هيومن والاوبسليت واللي بقول لك ما بتتعملش، لو عايز تشوفها احضر في الدمرداش، لا كل حاجه بتحصل. يعني اقول لك الحركه دي ممنوعه مش هتلاقي غيرها. اقول لك ان الحركه اللي فوق دي تعرف اسمها فاندر بريشر، يزقوا كده اعمل فوق وبزقها، بتلاقي النواب كده جير ممكن تلاقيهم قاعدين هنا وبرجله كده بيزق. ناس كده اللي بتتيلوا زنفه دول قاعدين. لا لا يعني الاول كانت بتبتدي كده بالراحه، انت هتلاقي ناس نازله بركبها تشوف المنظر ده. ده حقيقه واحكي لك على هذا الكلام، ربنا يستر. فالكلام ده للاسف ايه عندي عيب، عيب ما يحصلش هذا الكلام. بس ايه بقى اللي تستغرب لي علشان ننهي هذه الحصه؟ حاجه حيرتني انا شخصيا بعد موضوع الكباري والمسخره ده. ايه اللي حيرني؟ سؤال خمس دقائق الله، ايه اللي حيرني؟ والسؤال ده اعتقد ان انتوا كتير برضو فكرتوا فيه، ان الست تفضل قاعده ساكته ساكته ساكته حوالي 9 اشهر وفجاه تخش فين؟ في ولاد بشكل توتالي ايه؟ انفولنتري، محدش يتحكم فيه. الحكايه دي الموضوع ده عن نفسي انا بيضايقني. حاجه بيسموها الايه؟ بيسموها الانست اوف ليبر. حد فيكم حضر الحصه الثانيه؟ ما دي كانت بتبقى البدايه بتاعت الحصه الثانيه، ففي جزء بيتقال هنا 5 دقائق علشان ايه؟ نلبس الحصتين في بعض وكل ايه يبقى ساتسفايد. ايه يا دكتور عندي بقى؟ ايه حكايه الانست اوف ليبر ده؟ ما حدش عارف. ايه اللي بس كده الصفحه؟ ما حدش عارف. واللي ما رسمش الرسمه دي يرسم جنبي. يرسم قصدي معايا. اوكي؟ ايه يا دكتور؟ ايه الرسمه دي؟ بتقول لي ايه الرسمه دي؟ بتقول يا دكتور للاسف ان مفيش حد ابدا في العالم نوز ويل ايه اللي بيحصل؟ محدش يعرف خالص. بمعنى اخر ان الانست اوف ليبر مجرد عباره عن شويه ايه؟ ثيريز. على فكره ما بغيرش كلامي. زي كل الناس، مش كل الناس طالعه ان هي ثيريز بس كده. انا بقول لك دي رسمه علشان ده سؤال مهم قوي بيجي للازهر، وبالنسبه لنا احنا في العين شمس بيقولوا لنا ايه؟ الشفوي. What are the theories of onset of labor؟ هم 6 theories. فانا قسمتهم ايه؟ 3 و3. شغل دروس بقى، شغل دروس بقى. 3 ايه يا دكتور؟ 3 تكتب عليهم زمان، و3 تكتب عليهم الان، حاجات جديده. ايه يا دكتور الشغل بتاع زمان؟ الشغل بتاع زمان ده كان يقول لك ممكن تكون البلاسينتا هي اللي بتبتدي الولاده. ممكن يكون البيبي شخصيا هو اللي بيبتدي الولاده. او ممكن يكون اليوترس هو اللي بيبتدي الولاده، الله اعلم. ثيوريز تو اولد، قديمه قوي، والقديم ده اغلبه بيبقى حاجات ميكانيكال وشغل ميكانيكا وتفسيرات فيزيائيه، كلام فارغ. اما تتزنق في اخر السنه على فكره اكتشف ان المخدرات اللي عمالين ندرسها اي ما تتزنق اي حد تقول ايه؟ الام الرحم الجنين، المشيمه الجنين الرحم. خلي بالك الناس كلها عماله تدور حوالين الكلام، والله في اخر السنه تلاقي ان هم الكلمتين دول عمالين يلفوا ندور حوالين. انما الان بقى فهمنا ايه؟ فهمنا ان الانست اوف ليبر عندي كله عباره عن ايه؟ مش ميكانيكال، هرمونز. بس يلا بقى حد فيكم جاي يقول لي مين الهرمون عندي اللي بيطلع من فوق من المخ؟ اوكستوس. هاي. طب مين الهرمون اللي بيجي من تحت عندي من الامنيوتيك ممبرين؟ بروستاجلاند. ادي الهرمونات اللي عندي. طب على فكره بقى اقول لك على حاجه، في هرمون طول الحمل عمال شغال، هرمون طول الحمل عمال شغال، استروجين بروجستيرون. حد عارف الايستروجين بروجستيرون دول اول 12 اسبوع طالعين منين؟ وبعد كده طبعا بيطلعوا من البلاسينتا باذن الله. ايه بقى المشكله يا دكتور؟ هم دول الهرمونات اللي عندي. المشكله ان هذا البروجستيرون يا دكتور از ايه؟ بيقول لك البروجستيرون ده از ايه؟ ريلاكسنت هرمون. على فكره هو ده اللي مخلي الرحم هادي طول الحمل. على فكره الرحم عامل زي الاستك، تشده ايه؟ يلسعه. يعني المفروض تزوجت فيه البيبي، مش بقول لك بيتنرفز، المفروض ينقبض عليه وينزله. ايه القوه اللي مجبراه ان هو يفضل يستحمل هذا العيل؟ هرمون الايه؟ بروجسترون لو ريلاكسنت افكت. على فكره ده يفسر لك حاجات كتير قوي في الحمل، يفسر لك فصلك عندها انتفاخات لان في ريلاكسيشن. فين فصلك ليه؟ في كونستيبيشن لان في ريلاكسيشن. فين طب يفصل لك ليه بتهرش؟ ايوه ليه بتهرش لان في ريلاكسيشن. فين دي اللي قالي بوسط يا معلم؟ بال داكتس. في ريلاتيف كولستيزس فالبلروبين عالي شويه. هيفسر لك ليه بيبقى عندها ديزنيا؟ بتاخد نفسها بالعافيه لان في ريلاكسيشن في اني سنتر. ريسبيراتوري سنتر ده يفسر لك كل حاجه. بروجسترون ده يفسر لك كل حاجه. يبقى لازم البروجسترون علشان واحدة تولد لازم يحصل فيه ايه؟ يقل. شايف سامي البروجسترون لازم يقل. لا لازم يقل علشان تضيع عندي الريلاكسنت افكت اللي هو بيعملها. عشان كده لازم البروجسترون وقت الولادة يقل. طيب وهو بس كورتيزون بيطلع بروجستيرون بس ولا بروجستيرون واستروجين؟ دول بيطلعوا بروجستيرون واستروجين. طب شايف ايه اللي حصل في الاستروجين وقت الولاده؟ قل ولا عادوا ولا زادوا؟ زاد هدوك عالي جدا، زاد جدا عند الاكسيتوسن. حد عارف ليه الاستروجين عند، عارف ليه الاستروجين عندي وقت الولاده لازم يزيد؟ اللي بيقول لك هو ده اللي بيعمل الريسبتورز بتاعت الاكسيتوسن والبروستاجلاند، الريسبتورز بتاعت الاكسيتوسن والبروستاجلاند. في نظريه اسمها هرمونال ثيوري. ايه يا دكتور هرمونال ثيوري؟ استروجين بيعلى وبروجسترون بيقل، اهو الاثنين اللي عملوا كده من بعض. ومين اللي بيطلع من المخ؟ اكسيتوس. ومين اللي بيطلع عندي من الامنيوتيك ممبرين؟ البروستاجلاندين ده. طيب تعال بس اتكلم بالحته دي علشان نخلص ويلا نتكل الله. اكسيتوس انا دكتور عندي ازاي، ايه اللي بيخليه يطلع من البرين؟ اقول لك انا اللي بيخليه يطلع من البرين. البيبي صغير عمال بيكبر بيكبر بيكبر، 12 اسبوع سيمسس، 24 بلكس، 36 زي ستيرنم. طب وبعد 36 لا ينزل لتحت ويعمل ايه؟ انجيجمنت. اما ينزل لتحت البيبي يا دكتور بيقول لك بيضغط على ايه؟ بيضغط عندي، بيعمل تاكتايل ستيميليشن، وبيضغط عندي على مين؟ على الليفيتور اينوي. فما بيعمل تاكتايل ستيميليشن على الليفيتور اينوي ده بيعمل عندي ريفلكس ريليز اوف اوكسيتوسين فروم ذا بوستيريور بيتيوتري. الحكايه دي اخذتها السنه اللي فاتت في الاطفال، حد يقول لي عليها حكايه تاكتايل ستيميليشن وريفلكس ريليز اوف اوكسيتوسين ساكلينج. طبعا كان حاجه بيسموها نيورو اندوكراين ريفلكس، حد فاكر اللفظ ده ولا ميلك لات داون؟ ميلك ايجكشن ريفلكس، نيورو تاكتايل ستيميليشن اندوكراين ريفلكس، نفس الكلام. يعني مفيش حاجه جديده في الطب. نيورو اندوكراين ريفلكس ايه يا دكتور الريفلكس ده؟ اما عندي جه البيبي ضغط وعمل تاكتايل ستيميليشن عندي على الليفيتور اينوي، حصل عندي ريفلكس ريليز اوف ايه؟ اوف اكسيتوسين عندي من فوق بس. طب يا دكتور هذا الريفلكس بيسموه ايه؟ بيسموه فيرجسون ريفلكس. على فكره الاسم ده مش مهم بيني وبينك، يعني هو يعني اسم كده بتنجان، مش حد بيتسال فيه بشكل فظيع. بس في عندنا اللي خد الراوند الاول في اله سبيكلم معين كده اسمه يعني فيرجسون، فلكن هو مش اسم فظيع يعني. ماشي يا دكتور، هو ده كلمه الست. الله احمد صلاح، يبقى الاكسيتوسين له فايدتين في الست، ايه هما؟ في الحمل، في الولاده، وفي الرضاعه. بس في الولاده علشان يعمل يوتران كونتراكشن، وفي الرضاعه عشان يعمل كونتراكشن لمين؟ للماي ايبيثيليال سيلز. حتى انا فاكر سواء الدكتور احمد حمدي الدكتور ابو الاسرار كان بيقول لك ليه الست كل ما ترضع ليه البيبي كل ما يمص عند الرضاعه تلاقي الست بتمغص؟ اكسيتوسين بيطلع مع كل رضعه، تلاقي الرحم عنده بيفضل يتقلص. طب التقلصات دي يا نهلا خبيثه ولا حميده؟ حميده جدا. علشان تعمل ايه في اليوترس؟ برافو عليك، عشان تساعد الناس اللي فيهم بليش. يعني الليله جميله مفيش مشاكل خالص. طب ادي عامل الاكسيتوسين. انما احدث نظريه عندي واهم نظريه هي الايه؟ الريليز اوف بروستاجلاند. اتاري ربنا سبحانه وتعالى عامل هنا ممبرين جميل حوالين البيبي، اسمه ايه هذا الممبرين؟ امنيوتيك ممبرين. وهذا الامنيوتيك ممبرين مليان محافظ محافظ محافظ، المحافظ دي كلها فيها ايه؟ فيها عندي وادي السيرفكس اهو عباره عن شويه مصر ولا فايبرس تيشو؟ فايبرس. ماشي يا سيدي. ايه اللي بيقول لك ده؟ بيقول لك حاجه غريبه جدا. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ الست من اول التاسع لاخر التاسع، يعني في الشهر التاسع، وانا ايديك في المحششين دي ياض. انت ياض؟ ياض ياض مش قلت لك ما تجيش درس وانت ضارب؟ ماشي يلا مفيش مشاكل. الشهر التاسع بيحصل حاجه وحشه جدا على الستات اسمها فولس ليبر بين. بدات حياتي بقى النسائيه لما كنت يعني ببتدي اشتغل نساء ولاده، كنت متخيل ان فولس ليبر بين ده وجع دماغ، وعمال اقول استغفر الله العظيم ربنا ليه بيعمل كده في الستات؟ استغفر الله العظيم. كنت فاكر فولس ليبر بين ده اذى شهر كامل، هو الشهر التاسع كله ويمكن نص الثاني. اكتشفت ان هو لولاها مش هتولد. عارفين ليه؟ ابتدى يحصل الكونتراكشن البسيطه دي، ده نوع من انواع التسخين للولاده. يعني ايه تسخين للولاده؟ هو اللعيب بيخش ينزل يلعب في الملعب في الاستاد كده على طول، اللي بيلف الاول لف الاول حوالين الاستاد يسخن. اتاري الفول شويه الكونتراكشن العبيطه دي هتحرك السيرفكس من اليمين ومن الشمال. طب اتحرك يا دكتور من اليمين ومن الشمال، في حاجه متحاشه هنا في بقى لها 9 اشهر، ايه الحاجه دي؟ ميوكس بلاج. انا ما اتحرك من اليمين ومن الشمال، اتحرك حاجه بسيطه مش محسوسه يعني مش تقدر تجيبها بصباعك يعني. مين اللي هيقع؟ ميوكس بلاد هيقع، يقع ويقول لك معرق بشويه دم، ودي بيسموها الايه؟ الشو. الشو دي معناه ان الولاده هتبقى امتى؟ ساعه ساعتين، يوم يومين، اسبوع اسبوعين، شهر شهرين. ودونت نو معناه ان الولاده وشيكه قريبه وخلاص. ودونت ايفر نو. وطبعا ان نزول الشو ده ما هو الا انعكاس لحاجه اسمها ايه؟ بين، فولس ليبر بين. وساعتها بقى ايه المصيبه يا دكتور؟ المصيبه ان هنا في بلاوي. حد عارف ايه البلاوي دي؟ اورجانيزمس. اورجانيزمس تستغل الفرصه وايه؟ وتطلع عند الفوق. عارف لما تطلع فوق تفاجئ ان مين موجود؟ اميوتيك ممبرين. هتلاقي اميوتيك ممبرين تعمل في ايه؟ انفلاماتوري رياكشن، تعمل في انفلاميشن. بس خد بالك مش انفلاميشن عنيفه. شايف انا كاتبها لك ايه؟ انا كاتب كل الكلام ده في المربع اللي تحت. كاتبها ايه يا دكتور؟ سب كلينيكال سب اكيوت انفلاماتوري رياكشن. اصل الناس افتكرت بقى ان الست هتسخن والمطيبه فيها ابسس وينزل باس. دي حاجه سب كلينيكال ما عرفناهاش غير لما اخذنا مقاطع وهيستولوجيكال سيكشنز كده. انفلاماتوري رياكشن كافيه ان هي تكسر عندي كل المحافظ واللايزوزومز اللي هنا وتطلع الماده المخزنه اللي اسمها ايه؟ بروستاجلاند. وشويه مواد تانية نهايتها ايز. عارفين اي حاجه نهايتها ايز يبقى فايدتها ان هي بت ايه؟ بتقزقز. هالوريديز كولاجينيز. طب يقزقزوا ايه بقى؟ يقزقزوا ايوه عيدان القصب ده اهي، يقزقزوا الفايبرس تيشو الطويله ده اهي. تفاجئ يا دكتور العيدان ده اهي اتكسرت الى قطع قطع قطع قطع مايكرو فايبرز صغيره، لبش لبش لبش لبش هالحاجات كده صغيره صغيره صغيره صغيره. كده السيرفيس ده بيتهزق ولا لا؟ كده بسويه. حد عارف اللي بيحصل ده اسمه ايه؟ رايبنينج. عرفت بقى ان الفورس ليفر بين ده اذى ولا مش اذى؟ ده لولاك عمره ما يحصل ايه؟ رايبنينج. لازم يحصل فورس ليفر بين علشان الشو ينزل فالانفلاماتوري اكشن دي تطلع فيروح عامل مطلع بروستاجلاند وهالوريديز وكولاجينيز يقزقزوا الفايبرز لفايبر الصغير صغير. لا انت ما شفتش حاجه لسه. ده انا بقول لك من حصتين كده قلت لهم ايه؟ قلت لهم كان في اختبار كلنا عملناه في سنه ثالثه ابتدائي. جبنا جبنا كاس ميه وجبنا حته قماشه حطينا فيها شويه ايه؟ سكر سكر سكر سكر سكر. وساعتها الاستاذ بتاعك بقى قال لك ايه بقى بتاع العلوم؟ قال لك الميه هتروح من اللي فين؟ هتروح كده علشان تعادل الايه؟ الكونسنتريشن. حاجه بيسموها الايه؟ السمولاريتي. نفس الكلام هيحصل هنا. شفت ربنا ليه ازقز دول وحولهم لحتت فتافيت فتافيت فتافيت؟ زود عندي الاوزمولر كونسنتريشن قوي. فايه اللي هيحصل يا دكتور؟ هيحصل ان الميه من جميع التيشوز اللي حواليه هتتسحب وتخش جوه على السيرفكس. طب والسيرفكس دلوقتي هيفضل طف ولا هيبقى مور سوفند؟ فيري سوفت. يبقى فيري سوفت اللي مكتوبه عندك دي داونورد او انورد امبيبيشن وفوتر. امبيبيشن وفوتر. الميه عارف امبيبيشن ده يعني ايه؟ بومبوم دو ميه بتخش جوه امبيبيشن وفوتر ماشي دو تخش جوه ويبقى السيرفيس ايه؟ سوفت. ولما يبقى سوفت يبقى كده حصل ايه يا احمد يا عصام؟ رايتنج اوف سيرفيس. بس عايز اقول لك حاجه بقى، وي ار جود اوبزرفرز. اي كود دو ذيس باي ماي سيلف. احط ايه في الفاجينا؟ لو لقيتها طف وزي الخيار احط قرص اسمه قرص ايه؟ زي ما انا كاتب لك اقرا كده. ذيس كود بي دان ارتفيشلي باي انسرتنج بروستاجلاندين تابلتس. الله ده انا وساعات كمان بروح للعيانه. ايوه يا شوشه هتروحي النهارده لجوزك وتعملي تعملي له ايه بقى؟ سندوتشات جبنه رومي وتفضلي كده القعده ها سلطه وحركات هذا غير انت الكورس ده ناتشرال بروستاجلاند جاي منين؟ جاي من السين. كلنا عارفين هذا الكلام. طيب يا دكتور وبعد ما بيحصل رايبنج ايه اللي بيحصل؟ رايبنج ده بياخد وقت، ده ممكن ياخد اسبوعين ثلاثه. مش كده ما احنا هنعمل رايبنج ان شاء الله في دروسنا بنعمله بالراحه مش تك تك تك تك بالراحه. وشويه شويه الانفلاماتوري اكشن تزيد وشويه شويه كميه الايد تزيد بس جلاند تزيد. شايف السطر اللي بعديه كاتب لك ايه؟ ودي ابتدى يا دكتور تعمل لك انيشيشن اوف لو اندكشن اوف ليبر اونست. وفعلا يا دكتور بروستا جلاند لما يزيد في الاول يعمل رايبنج بعد كده يدخلني فعلا في مين؟ في ولاده. وما تخش في ولاده فجاه هتلاقي على الصف الثالث والرابع تا تا تا تا تا البروستا جلاند زادوا قوي قوي قوي قوي. واي ايه اللي حصل على الصف الثالث والرابع؟ حصل رابشر في ايه؟ رابشر في ممبرين سبونتينيوسلي. نقدر نولد واحده؟ تقدروا تقلدوا الطبيعه؟ يلا يا جماعه جاي لك واحده فحصت السيرفس لقيته خياريه، قول لي هتتصرف ازاي؟ اول حاجه احط فيها بروستاجلاندين بجرعات بسيطه على مدار طويل علشان اعمل ايه بالسيرفس؟ رايب لغايه ما الاقيه استوعب بقى رايبن، اروح حاطط بروستاجلاندين بجرعات ايه اكبر علشان اعمل اندكشن اوف ايه انصت، لغايه ما يبقى 2 3 سنتي ساعتها اروح اعمل مين ارتفيشال رابشر ممبرين، واستنى ايه ساعه لو كونتراكشن ما شدش اروح مدي مين اوكستوس اوكستوس. ايما اللي بقول ده اقول لك في شابتر هتخلص، يعني في شابتر عندي اسمه اندكشن اوف ليبر في اخر اوبستاتريك بي تقريبا قلت ايه ايش يا شباب ذاكروا بقى عشان امتحان الأرسو. الحصه الجايه يوم الخميس مش مهم يعني ما جهاش. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.